الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الشغل بالدين يعني إيفاء حاجات أهله. إذا كان الأمر كذلك، فإن ما سبق من شغل بمدارج السالكين وشرح لمنازل السائرين كان على عزوف من السامعين وزهد من الحاضرين وانفصال بين المسموع وبين الحالف الموجودين، فكأن الشغل به وضع للشيء في غير موضعه، وكأن الحاجة الملحة هي في زيادة الإيمان الذي هو أصل الدين. على رغبة من التغيير في الموجودين أن يكون بهم حرص على إحراز مقال العلماء والعابدين، وعلى أن يبلغ ذلك المقال دواخل النفوس ليصلح الله عز وجل بإصلاح الدواخل الأمور الظاهرة للرائين. فكأن الحال الذي نحن فيه أولا استدعاء من الموجودين بأن يكون ثم توجه إلى الله تعالى بالمعونة على زيادة الدين، يكون هذا المسلك وهذا الموقع لزيادة ما في القلب من الإيمان، هذا الذي يستدعي آلات لازمات. من هذه الآلات أن يكون الكتاب أو المكتوب بين يدي الحاضرين، وأن يكون ثم مراجعة بعدما ينقضي وقت هذا المقال في موضعه، وأن يكون ثم مراجعة للنفس ومراجعة للآخرين. إذا حصل الرحيل عن مدارج السالكين فليكن ذلك الرحيل مؤقتا إلى حال يزيد فيه الإيمان ويتقوى فيه الدين، ويكون ثم حرص على البذل وعلى الإنفاق للأوقات حتى تكون هذه الأوقات رصيدا وذخرا لأصحابها غدا، فلا بد من مطابقة العلم للعمل، ولا بد من حمل النفس على مقتضى ما يسوق الله عز وجل إليها، ولا بد من تحصيل أدوات العلم والمراجعة حتى يتم طريق التعرض لعطاء رب العالمين. والكتاب الذي ثم قصد إلى الشغل به اسمه شأن الدعاء للخطابي، وهو مشتمل على مسائل في الدعاء وعلى تفسير أسماء الله الحسنى وعلى إيضاح لبعض نصوص الأحاديث والسنة. قال أبو سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي رضي الله عنه: الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه، يعني أن الله تعالى يستخرج حمده ويطلب حمده إلى خلقه بلطيف صنعه، يعني أن الصنع اللطيف الذي هو في النفس وفي الآفاق وفي الدنيا، هذا الصنع اللطيف يستدعي ويطلب منا حمد الله عز وجل والثناء عليه، البر بعباده، العاطف عليهم بفضله، موئل المؤمنين ومولاهم، يعني أن المؤمنين لا مرجع لهم ولا ملجأ إلا الله، وأن الله تعالى هو ناصرهم، وكيف وكهف الآيبين به وملجأهم الذي أمر بالدعاء ودعا له وسيلة الرجاء. فكل من خلقه يفزع في حاجاته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه. جملتان محتاجتان إلى مراجعة. وكل من خلقه يفزع في حاجته إليه، لا، كل من خلقه يركن ويعتمد ويستمد كل شيء حتى الأنفاس منه، مش هو بيفزع في الحاجات ونايم بقية المدة، لا، إنه على الله بالله تعالى قيامه ووجوده، فحتى هذه الأنفاس بالله تعالى، خروجها ورجوعها بعض كرمه وأمارة وجوده وفضله. وقوله ويعول عند الحوادث والكوارث عليه، أيضا إن حق كل أحد أن يكون مستندا إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة عين، ليس عند الحوادث والكوارث فقط، بل في كل لحظة لا يكون له استناد إلا إلى الله، ولا اعتماد إلا عليه، ولا رجوع إلا إليه. سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمرات القلوب، والذي أضمرناه في قلوبنا منكشف لله تعالى، مظهر إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لم تخفى عليه مضمرات القلوب، فيفصح له عنها بنطق بيان. ربنا مش محتاج إن حد يقول ما في قلب فلان كذا، إنما في قلب فلان قد اطلع عليه خالقه وأحاط بصره به، ولم تستتر دونه مضمنات الغيوب، فيعبر له عنها بحركة لسان. ما يشتمل عليه الغيب أحاط علم الله عز وجل به، وانكشف دقيق تدبيره له، فليس يحتاج أن يعبر عن ذلك بحركة لسان، لكنه سبحانه وتعالى من جوده أنطق اللسان بذكره لتستمر على وله العبودية، وتظهر به شواهد أعلام الربوبية، أحمده حمد الشاكرين وأؤمن به إيمان العارفين، وأسأله أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد الصدق لدين الحق، دليل العباد إلى سبيل الرشاد، وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين، وأن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعليهم تسليما. وبعد، فإنكم سألتم إخواني أكرمكم الله عن الدعاء وما معناه وفائدته وما محله في الدين وموضعه من العبادة وما حكمه في باب الاعتقاد، أو الذي يجب أن ينوي الداعي بدعائه، وما صح أن يدعى به من الكلام مما لا يصح منه، إلى سائر ما يتصل به من علومه وأحكامه ويستعمل فيه من سننه وآدابه، وطلبتم إلي ذلك. أن أفسر لكم ما يشكل من ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها إمام أهل الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله ورضي عنه، إذ كان أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال. وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، يعني ركوبة، والركوبة ليست آمنة، وما تحت قدم الداعي دحض، الدحض بمعنى زلق، فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. يقول: وقد فعلت أكرمكم الله من ذلك ما يتأثر لي وبلغه علمي وتأخيت فيه الإيجاز والاختصار، نفعنا الله وإياكم بمنه. معنى الدعاء: أصل هذه الكلمة مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء، أقام المصدر مقام الاسم، تقول سمعت دعاءكما، سمعت دعاء كما تقول سمعت صوتا، كما تقول اللهم اسمع دعائي. وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم رجل عدل وهذا درهم ضرب الأمير وهذا ثوب نسج اليمن، يعني أقيم المصدر مقام الاسم الذي هو اسم المفعول. درهم ضرب الأمير يعني مضروب الأمير، الأمير هو اللي ضرب الفلوس دي، هو اللي عملها. وهذا ثوب نسج اليمن يعني منسوج اليمن، فالاسم ها هنا هو اسم المفعول. ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة، الدعاء يطلب معونة الله تعالى وعناية الله عز وجل به. فهذا الطلب له طرفان، فطرفه الأدنى أن يكون من حفي مفتقر راغب، فيرى في نفسه الفقر والحالة، ويرى فوت استغنائه عن ربه، ويرى استشعاره بفضله وأحسانه. والطرف الأعلى أن يرى في الله في قدرة الله تعالى الوفاء بذلك، وفي رحمة الله عز وجل ما يسع ذلك العطاء ويأتي به. فيقول: وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. فكأنهما معنيان يلزم إحرازهما في الدعاء. إذا دعوت فاستشعر فقرك وحاجتك وقلتك وذلتك، واستشعر عظمة الله تعالى وفضله وإحسانه وبره وجوده وكرمه، وأن ذلك في قدرته، وأن ذلك من إحسانه ومنته. فإذا بلغت من الدعاء ذلك، كان ذلك هو الوظيفة المرجوة، أن يبلغ العبد، أن يبلغ الدعاء العبد العرفان، أن يعرف نفسه وخلته وذلته، وأن يعرف ربه عز وجل وكبرياءه وعظمته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: إن الدعاء هي العبادة. وقرأ وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. قال أبو سليمان يعني مؤلف الكتاب: هكذا قال في رواية: إن الدعاء هي العبادة. وإنما أنس على نية الدعوة أو المسألة أو الكلمة أو نحوها. وقول الدعاء هو العبادة معناه أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة، يعني لا يبلغ أحد مسمى العبادة حتى يستوفي أدب الدعاء، وحتى يكون ذلك الدعاء على المطلوب. فيلزم إحراز هذين الطرفين، ويلزم أن يكون الدعاء على تأس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما حكى القرآن من دعاء الأنبياء. فإذا بلغ العبد ذلك من نفسه، فإن ذلك معونة الله عز وجل وكسوة الله له بالعبادة. إن الدعاء هو العبادة. وقوله الدعاء هو العبادة معناه أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة، كقولهم: الناس بنو تميم والمال الإبل، يريدون أنهم أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما أشبه ذلك. وإن الإبل أفضل أنواع الأموال وأنبلها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا يعني أنه مهما كان من العبد من الصيام أو القيام أو الصدقة، وفات حظ القلب من مطلوب الدعاء الذي هو ذل النفس وتوقير وتعظيم ومحبة الرب سبحانه وتعالى، إذا فاته ذلك فاتته العبادة وإن كثر منه غيره. إن كان غير الدعاء موجودا فلا يغني ذلك عن الدعاء. لو نزلت الدعاء هو العبادة منزلة الحج عرفة، فالحج عرفة يعني أن الحج موقوف على الوقوف بعرفة، فإذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، وإذا حصل الوقوف بعرفة أمكن استكمال بقية الأركان والواجبات. فكذلك الدعاء هو العبادة يعني حظ القلب، يعني إحراز حق الرب سبحانه وتعالى من تعظيم لمنته وشهود لفضله وإحسانه. الحج عرفة يريد أن معظم الحج الوقوف بعرفة، وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد آمن فوات الحج، ومثله في الكلام كثير. ذكر بعد ذلك مذاهب الناس في الدعاء، وبعدما ذكر مختلف مقالهم قال: فإن قيل فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع الضرر ولا يجلب نفعا، وهذا محل مراجعة، فالدعاء يدفع ضررا ويجلب نفعا، لأنه إذا أقر بقلته وذلته وضعفه وفنائه فقد اندفع عنه ضرر الكبر والعجب والفخر والبغي، وإذا أحرز بالدعاء الرجاء والطمع في فضل الله عز وجل وإحسانه، وشهد قهر الله تعالى وقدرته، فإن ذلك ترقية لنفسه وتزكية لقلبه، وقد جلب له بذلك النفع. فيقول: فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررا ولا يجلب نفعا لم يكن جرى به القضاء، فما فائدته؟ أنت الآن دريت فائدة الدعاء ومعنى الاشتغال به. والاشتغال به أولا انقياد لأمر الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني، فمن دعا فقد أطاع الله عز وجل فيما به أمره. وفيه كذلك تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. فالجواب أن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم، يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الموجبة، وذلك الله أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعثين على الطلب دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس، فيقضى بصاحبه إلى ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة. فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحرك على السعي له والدأب فيه، واليقين يسكن النفس ويريحها. كما اليأس يبلدها ويطفئها. وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا ومعلقا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجة العبودية، ليستخرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي سمة كل عبد ونسبة كل مربوب مدبر. وعلى هذا بني الأمر في معاني ما نعتقده في مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية، مع التزامنا الأوامر التي تعبدنا بها ووعدنا عليها في المعادي الثواب والعقاب. ولما عرض في هذا من الإشكال ولما عرض في هذا من الإشكال سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر نستأنفه؟ فقال: بل هو أمر قد فرغ منه. فقالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. قالوا: فنعمل إذن. ألا ترون كيف علقهم بين الأمرين؟ فرهنهم بسابق القدر المفروغ منه، ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد، لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة ومنذرة، يعني أمارات، فلم يبطل السبب الذي هو كالفرع بالعلة التي هي له كالأصل، ولم يترك أحد الأمرين للآخر، وأخبر مع ذلك أن فائدة العمل هو القدر المفروغ منه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وكونه، إلا أن الواجب عليك ها هنا أن تعلم فرقا ما بين الميسر والمسخر فتفهم. وكذلك القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب، وهو أمر مفروغ منه، يعني أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وهذا يعني أن الرزق كالأجل يتبعان المرأة ويلاحقانه، فلا يفر، فكما لا يفر من أجله لا يفر من رزقه، ففيما السعي والطلب. والجواب أن السعي والطلب أمر الله تعالى ودينه، فيتعبدوا بطلب الرزق والتعرض لفضل الله عز وجل والتحبب إلى الله تعالى بسؤال فضله والتعرض لجوده وكرمه. وكذلك القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب، وهو أمر مفروغ منه في الأصل، لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك. ونظير ذلك أمر العمر والأجل المضروب فيه في قوله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل له أجله المحدد، لا تقدم ولا تأخر ولا تأخر. وما يكون من أسباب التوقي أو من مواقع البذل والعطاء فإنما لموافقة ظاهر التعبد والقيام بمطلوب الشريعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان. ثم قد جاء في الطب والعلاج ما جاء، يعني من إذنه عليه الصلاة والسلام بالتداوي، بل ومن أمره منه وإخباره أن لكل داء دواء، وأنه إذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى.